إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المولد النبوي وبدعيتها وبدعية المولد وبينا الأدلة على بطلان الاحتفال بالمولد وأن أصحاب هذا الاحتفال على ضلال فالآن سندخل في موضوع البدعة ونبين أقسام البدع وأنواع البدع إن شاء الله بالتفصيل ونفهم إن شاء الله من ذلك حقيقة البدعة وما هي فالبدعة لغة عباد الله مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق يقول تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل والابتداع يأتي على قسمين أحدهما ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة هذا مباح هذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة أما القسم الثاني فهو الابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل في الدين التوقيف يعني أن نتوقف عند الحد الذي رسمه الله سبحانه وتعالى ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فما هو مقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أمرنا يقصد بذلك الدين فمن عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد يعني أنه مردود على صاحبه والبدعة في الدين نوعان بدعة قولية اعتقادية كالمقالات مقالات المبتدعة والفرق كالفرق الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق كالمرجئة وغيرها والأشاعرة والطرق الصوفية عندهم اعتقادات مخالفة للكتاب والسنة فهذا نوع من البدع البدعة القولية الاعتقادية أما النوع الثاني فهو بدعة عملية في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فالبدعة الاعتقادية والبدعة العملية أما البدعة العملية فهي أربعة أقسام أولها ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أصلا أو أعيادا غير مشروعة كالمولد النبوي مثلا والأعياد الأخرى والقسم الثاني من البدع العملية هو ما يكون يعني من الزيادة في العبادة المشروعة. يعني أصل العبادة نفسها مشروعة، ولكن يزاد عليها أمور ليست مشروعة. كمثلا من زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر والعصر مثلا، الأصل في صلاة العصر أن نصليها أربعة، وهذا هو السنة. إذا جاء شخص وقال نزيد ركعة واحدة في صلاة الظهر أو العصر، نقول لا، هذه بدعة لا يجوز. القسم الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة، بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، مثلا كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، كما يحصل عند أهل التصوف والبدع، يجلسون أو يقومون ويغنون، ويعني عندهم آلات موسيقية ويرقصون، ويسمون هذا ذكر لله، وهذا ليس له أي علاقة بالذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أبدا يذكرون الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة. فهذه من البدع. وكذلك التشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع من البدع العملية ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. وكذلك التخصيص بعدد معين بدون دليل من الشرع، كمثلا واحد يقول بعد صلاة الظهر لابد أن تذكر الله وتقول الله أكبر 1000 مرة، هذا التحديد بهذا العدد المعين إذا لم يأتي بدليل من الكتاب والسنة فهذا يدخل كذلك في البدع، لأنه من يعني تخصيص عبادة بعدد معين بدون دليل. عباد الله، وكل بدعة في الدين فهو محرمة وضلالة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة ليس يعني لا تكون ضلالة، لا، كل البدع ضلالة بدون استثناء، يعني إذا كانت في الدين، إذا كانت في الدين. أما إذا كانت في أمور الدنيا، أمور العادات، هذا شيء مباح كما قلنا، استعمال الميكروفون للكلام للخطبة، أو استعمال الكهرباء أو السيارات أو الطائرات أو الكمبيوترات، هذه أمور عادات من الأمور الدنيا لا تدخل في الدين، هي وسائل لا تدخل في أصل العبادة ولا في العقيدة. فهذا غير مقصود عندما نتكلم عن البدعة، نتكلم عن البدعة في الدين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فبعض البدع أشد من بعض، بعض البدع أشد من بعض. فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، يحصل هذا عند المبتدعة، يذهبون إلى قبر ولي أو من يعتقدون فيه الولاية ويطوفون حول قبره ويتبركون بها ويستغيثون بأصحابها، فهذا من الشرك بالله والكفر، فهي بدعة شركية كفرية، فهذا أشد من البدع الأخرى وكذلك الذبح والنذور لهذه القبور، الذي يذبح عند قبر ولي أو ينذر، فهذا كذلك من الشرك بالله. ومن أمثال ذلك في البدع القولية، كالبدع الاعتقادية عند الفرق كالجهمية والمعتزلة، الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، فهذا نوع من الكفر كذلك ومن الشرك. ومن البدع ما ليس شركا في الأصل ولا كفرا في الأصل، ولكن قد يكون وسيلة إلى الشرك أو إلى الكفر، كمثلا البناء على القبور، الذين يبنون المباني أو المساجد أو المصليات فوق المقبور، فهذا كذلك وسيلة إلى الشرك، لأن الناس قد يظنون أن هذا الشخص ما بني عليه هذا المصلى أو هذا المسجد أو هذه القبة إلا بأنه رجل يعني له كذا وكذا، وربما يدعونه ويستغيثون به ويقعون في الشرك بسبب هذا البناء على القبور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والتجسيس القبور، ونهى أن يرفع أي شيء فوق القبر، وأمر بتسوية الأرض فوق القبور صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلاة والدعاء حول القبور أو قبر يعني حول القبور أو عند القبور، قد يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، لأن بعض الناس ربما إذا دعا في المسجد، دعا الله في المسجد، يعني يقول هذا دعاء عادي، ولكن إذا دعوت عند قبر الولي الفلاني فالدعاء يكون مستجاب أكثر ويكون له بركة أكثر أو كذا، أو الله سبحانه وتعالى يستمع لدعائي أكثر لأنني قريب من قبر هذا الولي، وهذا كذلك من البدع، لأن الدعاء عند القبور ليس مشروعا، وقد يكون وسيلة إلى أن يدعى الموتى بأنفسهم. قد يظن الناس بعد ذلك أن الناس يعبدون المقبور نفسه بدلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى وحده. ومن البدع كذلك ما هو فسق في الاعتقاد، كبدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين إذا وقعوا في كبيرة أو في معصية، خلاص أنت كافر، يعني رجل وقع في معصية وقع في ذنب، خلاص يعتقدون أن هذا الرجل كفر بالله وخرج من الدين ويستحلون دمه وماله. هذه فرقة الخوارج، وهذه الفرقة منتشرة في هذا الزمان، نسأل الله العافية، ويركزون على تكفير الحكام، وهذا الذي تسمعه كثيرا، نسمعه كثيرا في هذا الوقت، تكفير الحكام ثم بعد ذلك تكفير الشعوب والخروج عليهم بالسلاح والقتل والذبح، كما حصل في كثير من البلدان الإسلامية مع الأسف. وبدعة القدرية الذين ينفون القدر، يقولون ليس هناك قدر، الأمور أنف، ليس هناك شيء مقدور. المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب فقط، يعني تترك كل الواجبات وتفعل كل المحرمات ومع ذلك إيمانك أكمل الإيمان وأكبر الإيمان، إيمان كامل، لأن الإيمان في القلب ليس في الأعمال ليس في الأقوال. هذه بدعة كذلك، فرقة موجودة حتى في هذا الزمان، نسأل الله العافية. وهناك أقوال وفرق كثيرة ومختلفة ومتنوعة، فهذه بدعة فسقية من الفسق. وهناك بدع تدخل في المعصية كالتبتل والإشقاق على النفس، مثلا واحد يقول أنا لا أريد أن أتزوج، يعني أركز فقط على العبادة وأترك النساء نهائيا، وهذه الأمور التشدد في الدين وكذا، فهذه من المعاصي، يعني لا تصل إلى درجة الكفر أو إلى درجة الشرك الأكبر مثلا. أما من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا تسمعه أحيانا بعض الناس إذا أتيته قلت له يا أخي هذه بدعة، يقول يعني بدعة حسنة ليست بدعة سيئة. لا، كل البدع في الدين أو في العقيدة أو في العبادات فهي بدع ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فليس هناك استثناء، كل البدع يعني مطلقا. وأما قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح لما جمع الناس خلف إمام واحد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نعمة البدعة هذه، فإنما يريد لما قال نعمة البدعة هذه إنما كان يقصد البدعة اللغوية، البدعة في اللغة، يعني شيء يعني نسي وهو جاء وجدده، فهذا ما كان يقصد بذلك البدعة بالمعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى التراويح بأصحابه ليال في زمانه، وفي الأخير تخلف عن صلاتها، عن صلاة التراويح، خشية أن تفرض على المسلمين، فما كان له يعني هو في الأصل يعني هو صلى الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح مع الصحابة، فلا يدخل التراويح في البدعة، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه، فإنه إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعا، لأن البدعة شرعا ما ليس له أصل في الشرع. عباد الله، وتختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان مكة والمدينة، والعراقان، يعني العراقان المقصود يعني هي مدن مدينتان في العراق، نسيتهما، يعني مدينة في العراق البصرة والكوفة، هذه المدينتان يعني خرج منهما، يعني سكن فيهما كثير من الصحابة، وخرج من هذين المدينتين العلم الكثير، وكذلك الشام، فهذه الخمسة يعني خرج منها القرآن والحديث والفقه والعبادة، ويتبع ذلك وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار أيضا بدع أصولية، فالكوفة خرج منها التشيع بدعة الشيعة والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر يعني نفي القدر والاعتزال والنسك الفاسد يعني التصوف، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر. أما التجهم فإنه ظهر في ناحية خراسان يعني وهو من شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية يعني الخوارج. أما البدعة أما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور البدع، فالعصور الثلاثة المفضلة لم يكن في المدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. عباد الله، ومما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع، فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. وأما الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع فتتخلص في الجهل بأحكام الدين واتباع الأهواء والتعصب للآراء والأشخاص والتشبه بالكفار وتقليدهم، هذه من أسباب انتشار البدع، وما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها. فهذا قد ذكر في كتب أهل العلم الرد على المبتدعة بشتى طرقهم وفرقهم، وهذا يعني معروف، وكتب أهل السنة وعلماء أهل السنة منتشرة. ومن البدع المعاصرة، وقد ربما في هذه الأيام ستسمعون بهذا الاحتفال بالمولد، ما يسمونه المولد، فقد رأيت إعلانات على الإنترنت وفي بعض الأماكن يدعون الناس إلى المشاركة معهم في الاحتفال بهذه الاحتفال المبتدع، ولا شك أن هذا مخالف للإسلام والسنة، ولكن مع الأسف انتشر في أكثر البلدان الإسلامية في هذا الزمان، فهذا يدخل في البدع. وكذلك التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك، ومما يفعل في شهر رجب كذلك، في رجب بعض البدع بعض الناس أحدثوها، كالتطوع بالصلاة والصيام والعمرة فيه خاصة، فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور، ولا في الصيام ولا في الصلاة ولا في غير ذلك. ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان بصيام، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء خاص. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها وزيارة النساء لها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية، فهذا منتشر في كثير من البلدان الإسلامية. في بعض المساجد إذا دخلت تجد في وسطها أو في داخلها قبر، يعني هذا يعني وسيلة كبرى إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يعبدون هذه القبور، نسأل الله العافية. وأصل البناء على القبر ممنوع محرم في الشرع، والعلماء يقولون المسجد الذي بني على القبر وجب أن يهدم، وإذا أدخل الموت الميت في داخل المسجد بعد بناء المسجد فيخرج القبر إلى خارج المسجد، لا يترك في المسجد. أما إذا بني المسجد على القبر والقبر كان موجودا قبل المسجد فحينئذ يهدم المسجد هذا، لأنه بيت شرك وليس مسجدا. وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وختاما نقول إن البدع بريد الكفر، وهي زيادة في الدين في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله. والبدعة شر من المعصية الكبيرة، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح من المعصية الكبيرة، يعني الشيطان يفرح من البدعة أكثر من المعصية، لأن العاصي إذا عصى الله إذا أذنب فيعرف أنه على خطأ ويعرف أنه مذنب، أما المبتدع بالعكس يتقرب إلى الله بمعصية الله ويظن أن الله سبحانه وتعالى راض عنه، فمتى سيتوب؟ أبدا لا يتوب، لأنه يظن أن الله سبحانه وتعالى يحب ما يفعل، فهو شرع في دين الله ما لم يأذن به الله، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية. إذا زنى الزاني أو شرب الخمر يعرف أن هذا حرام، أما الذي يعني يدخل في البدعة مثلا، يحتفل بالمولد ويفرح وكذا، يظن أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا، فمتى سيتوب من ذلك؟ نسأل الله العافية. والبدع تقضي على السنن وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها. ثم إنه يجب أن نعلم أن دول الكفر والبدعة والضلال تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق، لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه لصورته، فهم يدافعون، الكفار اليهود والنصارى والملاحدة يساعدون المبتدعة على نشر بدعتهم لتفريق المسلمين ويعني تشويه صورة الإسلام وإلى غير ذلك من الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقربوا قليلا يا إخوة في أماكن هنا، يا ديز إسباس ici dans le coin là-bas il y a personne ici il y a des trous. Serrez-vous, collez-vous les uns avec les autres. Essayez de faire un peu d'espace. Barakallahu fikum. La semaine passée, on a parlé de la bid'a. On a expliqué que la célébration de la naissance de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des innovations détestables, qui n'a pas été légiférée par Allah, subhanahu wa ta'ala, ni par son messager, et qui n'a jamais été pratiquée non plus par les sahaba, ni les tabi'in, et ni les tabi'in tabi'in. Et les trois premières générations n'ont jamais entendu parler de ce genre de célébration. Et donc ça fait partie des innovations détestables que la charia de l'islam a interdites. Et dans cette khutbah aujourd'hui, on a expliqué un petit peu plus en détail la réalité de ce que signifie une bid'a. Et on a expliqué que dans la langue arabe à la base, que ça signifie quelque chose qui a été inventé ou innové et qui n'a pas de précédent. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme dans plusieurs versets dans le Coran, même que un des noms d'Allah, c'est qu'il est Badi'u samawati wal ard. Badi'u samawati wal ard. C'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre sans aucun modèle précédent, sans aucun exemple précédent. Donc c'est le créateur et celui qui a tout innové dans la création. On a expliqué que la bid'a, elle se divise en deux catégories, deux grandes catégories si on veut. La bid'a dans les choses des choses mondaines et les choses de la dunya, comme les innovations et les choses technologiques. Et on a expliqué que ça, c'est des choses qui sont permises en islam. L'utilisation du micro, de l'ordinateur, des voitures, des avions, des ordinateurs, ça c'est des choses de la dunya. On n'est pas en train de parler des innovations dans ce sens-là. On parle plutôt des bid'a dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire des innovations dans la religion. Donc tout ce qui touche à la croyance, tout ce qui touche à la pratique religieuse, si quelqu'un fait quelque chose qui a été inventé ou innové, dans le sens qu'il n'y a pas à son sujet une preuve dans le Coran ou dans la Sunna, eh bien dans ce cas-là, on va dire que ça c'est une bid'a dans la religion. Et c'est quelque chose qui est rejeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça clairement lorsqu'il a dit « Quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle est rejetée. Hein? Elle sera rejetée. » Également, les ulama, ils ont divisé la bid'a en deux catégories. La bid'a dans les croyances, comme les différentes croyances qui ont été innovées chez les différentes sectes qui sont apparues au cours de l'histoire, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Rafida, les Asha'ira, et les différentes Turuq, Soufiyah, qui ont amené des innovations dans la croyance et dans la pratique. Mais c'est la deuxième catégorie, justement, les bid'a dans la pratique religieuse. Donc c'est une autre classification, la bid'a dans la croyance et la bid'a dans les pratiques. Et en ce qui concerne la bid'a dans les pratiques religieuses, eh bien il y a aussi différentes catégories. Qu'est-ce qui est innové à la base, qui ne fait pas du tout partie de la religion, c'est-à-dire quelqu'un l'a inventé complètement, de la base, il n'y a pas de preuve du tout. Et il y a également d'autres bid'a qui à la base, elles sont révélées dans la charia, il y a des preuves, comme par exemple de faire le dhikr. Hein, ça s'est mentionné dans la sunna. Sauf que eux, ils rajoutent à cette adoration-là des caractéristiques qui sont en dehors de la sunna. Comme par exemple, quand ils font leur dhikr, ils vont mettre des chants ou des mouvements ou des danses, ou bien ils vont faire leurs choses avec des cris ou avec des chants ou avec des choses comme ça. Ils rajoutent dans l'adoration des caractéristiques et des descriptions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, de même que les compagnons. Donc ça fait partie des exemples des innovations. Et il y a d'autres exemples aussi, mais on n'a pas le temps malheureusement d'expliquer tout ce qu'on a expliqué en arabe. Donc on s'arrête pour aujourd'hui ici, et inshallah, si on a d'autres occasions, on en expliquera plus en détail dans les prochaines khutbah, inshallah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم